بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه تسليما كثيرا، وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقه إلى يوم القيامة. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بينا في الدرس الماضي ما يتعلق بحقوق الزوج وحقوق الزوجة كل على حدة، وعرفنا الحديث عن ذلك، ووصلنا إلى قول المؤلف رحمه الله تعالى: وعليه أن يعدل بين زوجاته في القسم. قال رحمه الله تعالى: وعليه أن يعدل بين زوجاته في القسم. لما بين المؤلف ما يتعلق بالعشرة، السلام الماضي يتعلق بالعشرة، ما يتعلق بالعشرة، بين ما يتعلق بالعدل بين الزوجات، بين ما يتعلق بالعدل بين الزوجات. فيجب عليه العدل في أمور، يجب عليه العدل في أمور. الأمر الأول: العدل في القسم. العدل في القسم، والمراد بالقسم توزيع الزمان عليهن، توزيع الزمان عليهن، إن كن اثنتين فأكثر، ويكون التوزيع بالتسوية والعدل. عند واحدة 24 ساعة، عند الثانية كم؟ 24 ساعة، وهكذا. ما يعطي واحدة 18 وواحدة 24، لا يعدل. 24 24، لا بد من العدل، وهو مأمور بالعدل، فإلا لا يعدل. إذا كان أنه لا يعدل فلا يعدل. والدليل على ذلك قوله تعالى، قوله تعالى: وعاشروهن بالمعروف. وهذا من المعروف، وهذا من المعروف، فيبيت عند كل واحدة ليلة. لو اتفقنا على أن يبيت عند كل واحدة فلهن، المهم اتفقنا. لو قال أجلس عند كل واحد أسبوع، يجلس كل واحد أسبوع، من هذا حسب الاتفاق. لا بد من العدل، ولا بد من توزيع الزمان عليهم، سواء يوم أو يومين أو أسبوع أو ما شابه ذلك. المهم يكون في ذلك يعني رضاهن للعدل. قوله: والنفقة. قوله: والنفقة. هذا الأمر الثاني، وهو العدل في النفقة، وهو العدل في النفقة. فإذا أنفق على إحداهن 100 ريال، فينفق على الأخرى كذلك، فينفق على الأخرى كذلك. إذ لو كان واحدة بدينة وواحدة نحيفة، واحدة تأكل أكثر من واحدة، سواء. إيه؟ لو كان واحدة يعني تحتاج 4 متر، لكن تأتي الكشوف. نعم. إيه، فإذا أنفق على إحداهن 100 ريال فينفق على الأخرى كذلك. طيب لو واحدة عندها 10 أولاد وواحدة عندها 5، احنا نتكلم عن النساء، الأولاد ما نتكلم عنهم، نحن نتكلم عن النساء، عن الزوجات، الأولاد ما تكلمنا عنهم. نعم اي لازم. لا هي خاصة، الشيء الذي يخصها. أما الأولاد فيعطي كل على حسبه، إذا عنده 10 يحتاج أن ينفق على 10، 5 ينفق على 5، اللي عندهم 10 دبل ولا لا؟ إيه؟ نعم. لكن هذه للأولاد، إحنا الآن في الزوجات. نعم. قلنا فينفق على الأخرى كذلك بما هو كفيل للأكل. يطعم منين؟ ما يطعم. نعم. بما هو كفيل للأكل والشرب. طيب واحدة عندها سكر تشرب كثير، واحدة ما عندها سكر شو يسوي؟ لا حلويات هذه صحيحة لي ما تحتاج. ها واحدة عندها سكر تشرب كثير، واحدة ما عندها سكر، العلاج لكنه لا بد يساوي بينهم كرتون كرتون كرتون كرتون الزيادة على ذيك اللي تشرب كثير. أنت بحلويات، ما هو حلويات. بما هو كثير للأكل والشرب والسكن. والسكن ما هي أسئلة والسكن. طيب لو واحدها يعني من بيت غني، سكن من بيت غني مصرفة، واحدة من بيت يعني فقير، قالت لي من بيت غني انا ما ظل بشقه على مستواها ومواصفاتها، والثانيه يعني اعطاها، هل لابد يساوي في السكن؟ لازم، لابد يساوي. اذا كان الذي يعطي الغنيه يعطي ذكر الله. نعم ما عندنا طبقيه في يعني في العدل في القسم، ما فيها طبقيه، ما في الا عدل، ما في عدل. حسنا من هذا انت تفاصيل سلم اصبر خليها اسال، لكن انا رفضت اخر سؤال يجعل علي فروه اخر سؤال الى الاسئله هذه تشغلنا. نعم هذا في علاج ليش؟ يعني يعطيها علاج ذيك، يعطيها نقاط الغذاء علاج، اذا كانها سبب نقص الطعام المرض فيعوض بالعلاج، لان هذه ما تحتاج علاج، هذه ما تحتاج علاج. يقول للسبك يقول هذه يعني الزياده في علاجها في حاجتها. انت ما عندك ولا واحده فكن مستحيل. والسكن ونحوه ونحوه. فاذا اشترى لاحداهن لحما، فاذا اشترى إيه؟ لا ما كلام منه. أنا قلت إذا قلت قوله هذا كلام المؤلف. وإذا اشترى لإحداهن لحما اشترى للآخر مثله. لو واحدة بدوية تحب الجمال، واحدة حضرية تحب الغنم، يشتري هذه غنم وهذه جمال إذا رضيت. إذا قالت أريد أنا حاشي، أريد جالس أريد نعم يعطيها، لكن إذا لم فلا بد يساوي. لو واحدة تحب الدجاج واحدة ما تحب اللحم، تعطي هذه الدجاج وهذه إيش؟ إيه؟ المساواة مطلوبة إلا أن تتناجد إحداهن عن هذا بما هو أرغب إليها. نعم إذا لذلك اللي معدد ينتبه. نعم لإحداهن لحما اشترى للأخرى مثله، يعني اشترى أرزا اشترى للأخرى مثله. لو واحدة يحبها وعطاها بكاس، الثانية نصف وأعطاها أبو بنت، ها فلا أبو بنت لازم كلهم سواء، أبو كاس أبو كاس، ولا الوليمة الوليمة، ما عندكم خبرة فيها كثيرة. نعم. وكذلك الفاكهة والماء، وإن استأجر لإحداهن منزلا استأجر للأخرى مثله، وهكذا. وإن استأجر لإحداهن منزلا استأجر للأخرى مثله، وهكذا. قوله والكسوة والكسوة. هذا الأمر الثالث وهو العدل في الكسوة. فإذا كسى إحداهن كسى الأخرى، كسى إحداهن كسى الأخرى. واحدة عندها من 20 سنة، واحدة جديدة، الجديدة تريد 500 المس، الأولى تجول 50 حرف الصفر. ها لازم، لكن هل العدل في البداية إذا خطب عند الخطبة، عند الخطبة وعند طلب الكسوة، ولا بعد ما تستقر عنده؟ بعد ما تستقر، لأن أصلا جدعتها ذي الزمان ولا لا يتزوجها. نعم، إذا نقول فإذا كسى إحداهن كسى الأخرى، لأن هذا من العدل المأمور به. الله ليس من عبد الدين يكون الفراحة يعاني من النساء من الحيف والظلم الشيء الكثير حقيقة، لأن هذا من العدل المأمور به، ويكون الثمن متساويا مثل 50 مثل 50، إلا أن تتنازل إحداهن. مثل واحدة اللون اللي أخذ البيت ما أعجبها، لها لون معين وما حصلت بالثمن، يعني اللون اللي تريده 100 مثلا ما فيها، لكن حصلت اللون اللي تريده 50، قالت أريد 50. ها ما أعطيها الفرض رسول إذا تنازلت خلاص، إذا ما تنازلت بس ما هي لها الجمسة يريد من هذا، فهذا طلبها، فهذا طلبها. نعم، قوله وما يقدر عليه من العدل، وما يقدر عليه من العدل. والله يتمنى أن أكثر من هو معنا الليلة أن يعدد من أجل أن يعرف الأحكام الشرعية حول التعدد حقيقة. والله يعاني النساء من التعدد حقيقة، ويحتاج كثير إلى الفقه، كثير من المعددين يحتاجون إلى الفقه، يعني الفقه هذا عند كثير المعددين ما يعرفونه. نعم، قوله وما يقدر عليه من العدل، يقدر عليه، لأن في هذا اللي هو العدل، لأن في هذا إدراء لذمته، لا لأن في هذا براءة لذمته، وعدلا بين الزوجات، وتطييبا لنفوسهن، وتطييبا لنفوسهن، وإزالة للأحقاد. أصل الأحقاد موجودة ولا لا؟ لكن هذا بالدين، لكن هذا بالله الأحقاد موجود. أبغض شيء عند المرأة الضرة، أبغض من الشيطان، والله ينزلها أبغض إلى حد أن واحد يعني يقول بأنها تزوج فغضبت امرأته قال لها وديك لها شيء، وداها لها وقبل أن يدخلون قال ترى ما تزوج لكن أبوك مات، قالت بسيط، يعني موت الأب أهون من الزواج. ولذلك سماها الإسلام ضرة، سماها الإسلام ضرة، لكنها تختلف أحوال الناس. نعم، المهم قلنا وعدلا بين الزوجات وتطييبا لنفوسهن وإزالة للأحقاد. أما ما لا يقدر عليه، أما ما لا يقدر عليه فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. كالمحبة القلبية، هذه ما يملك المحبة القلبية لمن؟ إلا الله، أنت ما تملكها، ما تستطيع تجزعها، المحبة القلبية ما تستطيع تجزعها، هذه في غير مقدورك. نعم، كالمحبة القلبية. طبعا حديث اللهم هذا قسمي هذا ضعيف، اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما لا أملك، هذا ضعيف، لذلك ما استدللت به ولا مررت عليه. نعم، كالمحبة القلبية فإنه لا يملكها، صحيح؟ لا يملكها، النبي ما ملك يعني قلوب الناس ولا، لذلك ما استطاع في عمله، إنك لا تهدي من إيش؟ الأحباب. نعم، لا يملكها، ولكن لا يظهرها، محبة لا يظهرها أمام الثانية، لكن إذا كان هو هذه المحبوبة عندها أكثر يظهرها، لكن أما مع الثانية لا يظهرها، هذا خطأ، هذا مثل من يولع الكبريت مع إيش؟ مع البنزين، فما يصلح. ولكن لا يظهرها بل يخفيها، ومثل الوطء، ومثل الوطء فإنه قد لا يقدر على العدل، فإنه قد لا يقدر على العدل، لكنه يجتهد ما استطاع، لكنه يجتهد ما استطاع. قال شيخ الإسلام، قال شيخ الإسلام: يجب العدل بين الزوجتين باتفاق المسلمين، صحيح؟ فإذا بات عند إحداهما ليلة أو ليلتين أو ثلاثا، إذا بات عند إحداهما ليلة أو ليلتين أو ثلاثا، بات عند الأخرى بقدر ذلك، بات عند الأخرى بقدر ذلك، بقدر ذلك، ولا يفضل إحداهما في القسم، ولا يفضل إحداهما في القسم، اللي هو تقسيم الزمن، لكن إن كان يحبها أكثر، هذا كلام شيخ الإسلام، لكن إن كان يحبها أكثر ويطأها أكثر، فيطأها أكثر، فهذا لا حرج عليه فيه، فهذا لا حرج عليه فيه، وفيه نزل كلام شيخ الإسلام، فيه هذا كلام شيخ الإسلام لا يزال، وفيه نزل قوله تعالى، وفيه نزل قوله تعالى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. الله أكبر، ولن تستطيعوا، لن يعني ما في إيش، ما في هم، ولن تستطيعوا، ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، أي في الحب والجماع، هذا كلام شيخ الإسلام، أي في الحب والجماع. والوطء الواجب، هذا كلام شيخ الإسلام، والوطء الواجب بقدر حاجتها وقدرته، حاجتها وإيش؟ وقدرته، هو قد تكون عندها حاجة لكن ما عندها قدرة. نعم، وقدرته. وقال، انتهى كلام شيخ الإسلام، فقال الشيخ محمد بن إبراهيم وفي الديار طبعا رحمه الله، وقال الشيخ محمد بن إبراهيم: العدل الواجب بين الزوجات، العدل الواجب بين الزوجات في المكث، في المكث والمبيت، في المكث والمبيت والنفقة، أما الجماع فالمشهور أنه لا يجب، يعني لا يجب إيش؟ العدل، أنه لا يجب، فإن أمكنه فهو المستحب، فإن أمكنه فهو المستحب. انتهى كلامه رحمه الله. قوله وفي الحديث من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. مائل يعني ايش؟ يسحب. وشقه ايش؟ يسحب. هذه علامة من يوم القيامة؟ إذا شفت لك واحد شقه مائل يسحب، هذا لما كان يعدل بين زوجاته، علامة يفضح بها بين الناس، يفضح بها بين الناس علامة فارقة. مثل المسك إذا خرج من فم الشخص هذا علامة عليه الصوم، ومثل الدم إذا كان رائحة رائحة المسك الشهيد، وهذا علامة. نعم. إذن هذا الحديث متفق عليه، وهو وعيد شديد. اي والله شديد، والله شديد، وهو وعيد شديد في حق من لم يعدل بين الزوجات، في حق من لم يعدل بين الزوجات، سواء في النفقة او في الكسوة أو المبيت أو غيرها. والحديث يدل على تحريم الميل، على تحريم الميل إلى إحداهما. معنى ذلك يعني الإنسان لو مال إلى أخرى واقع في إثم، إن الواقع في لا القلب لا، لكن الواقع نحن المشكلة أنها تفتحنا لكم باب القلب دي يعني لا لا يعني ميل ظاهر، يعني مثل يضيف عند واحدة يعني أسبوع، يضيف عند الثانية يوم. بارزة للزوج الجائر يوم القيامة، علامة بارزة للزوج الجائر يوم القيامة، يعرف بميل شقه وعدم توازنه، يعرف بميل شقه وعدم توازنه. وهذه صورة مبغوضة في الدنيا. أنت إذا رأيت إنسان بهذا من تكره أن تكون هذه الصورة لك؟ هي صورة مبغوضة في الدنيا، وهي أشد بغضا في الآخرة، وهي أشد بغضا في الآخرة. نعم. معنى ذلك يعني يوم القيامة فيه يعني عقوبات مختلفة يعرف بها الأشخاص، هذا في الآخرة طبعا، لكن فيه عقوبات في القبر، مثل حديث جابر بن سمرة في الرؤيا، نعم، اللي مثل آكل الربا لبطنه مليان ويرمى بالدم. وعن أنس قوله، وعن أنس من السنة قوله من قول المؤلف، قوله وعن أنس من السنة إذا تزوج الرجل، من السنة إذا تزوج الرجل البكرة على الطيب أقام عندها سبعا. تدخل في القسمة لما تدخل فيه؟ لا لا لا، هذه جديدة. لكن جنس للجماعة بعضهم خلها مر اعتكاف اسبوع عند السرير، كيف هذا؟ لا صحيح، بعضهم اخذ الحديث على ان المراقبة اقام عنده يعني في البيت ما يتعداه، غلط والله. نعم، يعني حقيقة صعب جدا اقام عندها. ها والله ربنا يصلي قبل، لكن اقام عندها سبعا. هذا الحديث من المرفوع حكما، هذا الحديث من المرفوع حكما، إن عندنا مرفوع صريح ومرفوع إيش؟ حكم. هذا الحديث من المرفوع حكما لأن أنس يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والسنة لا تكون إلا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسنة لا تكون إلا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه قال من إيش؟ من السنة. نعم. وفيه بيان مدة القسم للذكر عند الزواج بها، وفيه بيان مدة القسم للذكر عند الزواج بها، وهي 7 أيام. وقد سبق الدليل على ذلك، اللي هو دليل أنا، وقد سبق الدليل على ذلك. وأما التعليل فلأن رغبة الرجل في الذكر أكثر من رغبته في الطيب أكثر، لذلك حتى جابر ماذا قال له؟ فهلا ذكرا تلاعبها وتلاعبك، لأن قلنا فلأن رغبة الرجل في الذكر أكثر من رغبته في الطيب، فمد له الشارع في المدة، فمد له الشارع في المدة. ولأن الذكر، يعني هذه حكمة ثانية يعلل بها، ولأن الذكر أشد حياء، أشد حياء، فجعلت المدة لتطمينها، لتطمينها. أشد، قال أشد حياء من إيش؟ من العذراء. الآن ندري من اليوم عدلها ندولة ولا لا، هذا ما نجيب الشارع يجيب السوق كله ما أدري، لكن أسمى ما ينقطع الخير في الأمة إن شاء الله ما ينقطع. لأن الذكر أشد حياء فجعلت المدة لتطمينها وإزالة الوحشة عنها، وإزالة الوحشة عنها، لذلك يعني إذا دخلت على المرأة في أول ليلة ذكر ما تدخل وأنت زعلان غضبان كسر وجهك، لا، يعني بأسلوب حسن، بأسلوب لين. نعم، بعضنا يقول لا أوريها الآن الحمراء من أول ليلة، ما تقبل على هذا، خليه سوء عينك الحمراء، خليه سوء عينك الحمراء. نعم، المهم وإزالة الوحشة عنها، وهذه حكمة عجيبة، وهذه حكمة عجيبة. وبعد مرور 7 أيام يقسم لنسائه الأخريات، يقسم بعد 7 أيام يقسم لنسائه الأخريات، قوله وإذا تزوج الثيب أقام عندها 3 ثم قسم، أقام عندها 3 ثم قسم. لما بين الحديث مدة البقاء عند الذكر بين المدة للسيد وهي 3 أيام ثم يقسم بعد ذلك. طيب لو زاد السيد هذه 3 أيام، الثلاثة الزادة دي هل تحسب من القسم للنساء ولا يعني أقام عندها 3 ثم أقام عندها 3 ثانية 6 أيام يقسم، يقسم. ولو زاد السيد على 3 قضى لزوجاته ولو زاد السيد على ثلاث قضى لزوجاته المدة الزائدة. ما أعظم هذا الدين، لا إله إلا الله، يقضي لهما، ما في ظلم. ولذلك لما يتعامل بهذا التعامل أو غيره حقيقي متعرض. في متى؟ ثلاث. لأن السبعة هذه من الشرع له، هذه من الشرع له. إيه ما زاد على السبعة وما زاد على الثلاثة وما زاد الثلاثة له. الثلاثة مأذون فيها. الثلاثة طبعا لا. والله انهم يعرفون لمنهم لكنهم يتجاهلون، يجهلون الاحكام، لانه ما يجلسون في مجالس العلم للشيخ، ما يجلسون في مجالس العلم، ياخذونها قبيله. اي لكن المفروض انه تعرف، يعني هو الفقه يعني ينبغي انه يفقه في دينه، ما يعذر بجهله. ليش ما يعذر بجهله؟ لان الان نحن في وسط علمي، نحن في وسط علمي، وسائل الاعلام عندنا الان متوفره، القصور من عندي هو وليس القصور من العلم موجود. اما لو ان في بلد ما في علم ممكن، لكن العلم موجود يجلس يتعلم ما يعبر. طيب قلنا ولو زاد الطيب على ثلاث قضى لزوجاته المدة الزائدة كما في حديث ام سلمة، كما في حديث ام سلمة ان شئت. هذا كلام من الرسول عليه الصلاة والسلام. إن شئت سبعت لك. طيب لا طيب، ما تزوج امرأة بكر إلا من عمرها كم من تزوجها؟ معنى ذلك حتى تزوج بها إذا بنتسع ما هو للشهوة، ما هو للشهوة، يعني للشهوة 15-16-17، لكن هذه عقد عليها عمرها 6. عندنا ما دخلت ابتدائي، من وراء ذلك حكم، حكم نعم، من أجل يجعل بينه وبين أبي بكر علاقة. ما تزوج امرأة إلا لحكمة، ما تزوج امرأة لشهوة، ما هنا لشهوان أبدا، ما تزوج امرأة إلا لحكمة عليه الصلاة والسلام. كل النساء، خديجة عمرها 40 وعمرها 25، عمرها 40 وعمرها، ولكن من هي الكاملة من النساء؟ خديجة تلقب بالكاملة في الجاهلية والكاملة في الإسلام. ولا أعلم أن أحدا من النساء سلم الله عليه إلا خديجة. جاء جبريل وقال إن الله يبلغك السلام. نعم، قالت إن الله هو السلام. قال ويبشرك ببيت في الجنة من قصب لا سخب فيه ولا نصب. نعم، شوف الحكمة، بيت. لماذا قال بيت؟ لأنها ربت بيت. ولماذا قال لا سخب فيه ولا نصب؟ لأنها لم تصخب في وجه الرسول ولا يوم من الأيام، ولا يوم من الأيام وهو يؤدي دعوته لم تصخب ولم تمل وهي معه في الشدة والرخاء عليه الصلاة والسلام. بيت لا نصب فيه ولا سخب، لم تصخب ولم تنصب. كل مدة دعوة بل يأتيها وهو ضيق صدره يتوسع. والله ما يخزيك الله أبدا، لكن بعض النساء لا جاها من ذا قال تستاهل، من اللي قال تترك؟ فصحيح، لكن شوف سبحان الله، يعني المرأة الصالحة، ولذلك ما تزوج عليها وهي حية إكراما لها، ما تزوج عليها وهي حية إكراما لها. وأول امرأة تزوج بها بعدها سودة، وهي كبيرة سودة بنت زمعة رضي الله عنها. نعم، ولذلك عائشة ما كانت تغار من أي امرأة إلا من خديجة، وهي تغار منها يعني بعد موتها. هذا يدل على أن المرأة ضعيفة وإن كانت من الصحابة. عائشة مكانتها في الإسلام ما هي سهلة، من ينكر مكانة عائشة في الإسلام؟ يعني بلغت المسلمين من الحديث 2210 حديث، ولها لها لها سبق، وهي افضل او احب الناس الى رسول الله ما فيه احد احب الى رسول الله من عائشة. نعم لك خديجة قال احب الناس، نعم من احب الناس قال عائشة. نعم هي يعني لكل منهما، نحن في العقيدة الوصفية بينا فضائل عائشة وفضائل لكل منهما فضائل معينة ان شاء الله، وان شاء الله ياخذ الاستعباد ونعطيك منها نصف. نعم اذا قلنا ان شئت سبعت لك، وان سبعت لك سبعت لنسائي، وان سبعت لك سبعت لنسائي، رواه مسلم. يعني على الزائد، يعني على الزائد، يعني الثلاث الايام هذه ما تدخل في القسمه، يعني القسمه بعدها، لكنها لو ارادت يعني التسبيع بعد المده التي لها يعني سبع لغيرها. قوله قالت عائشة، قوله قالت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد السفر أقرع بين نسائه. لا إله إلا الله، قدوة قدوة قدوة. مشكلتنا أننا ما نقرأ سيرته، مشكلتنا ما نقرأ سيرته. الله يسهل له. هذه الصفة الشرعية عند السفر، هذه الصفة الشرعية عند السفر، وهي أن يعمل قرعة، فمن وقعت عليها القرعة خرجت معه، خرجت معه، لأنه لا يستطيع أن يخرج بجميع نسائه. صحيح؟ السفر أصلا شغله وحده، السفر هو مشغل للإنسان قطعة من إيه؟ العذاب. لا يستطيع أن يخرج بجميع نسائه، والقرعة طريق شرعي لاستخراج المجهولات، طريق شرعي. إذا عرفتم تعرف القرعة فهي طريق شرعي لاستخراج المجهولات، هذه القرعة المجهولات. لأن فعلا هو ما يدري من يخرج معه، فعمل القرعة ليش؟ بمعرفة من يخرج. والأنبياء الذين عملوا بالقرعة ثلاثة، والأنبياء الذين عملوا بالقرعة ثلاثة، زكريا مع من؟ مع مريم، ويونس في البحر، يعني لما أخذت الأموال، ومحمد عليهم الصلاة والسلام كان يقرع بين نسائه إذا خرج إلى سفر. قوله فأيتهن خرج سهمها خرج بها، يعني يقع عليها السهم، لكن بشرط أنها ما يكرر الأسم. بعضهم عندها واحدة محبوبة وده تخرج معه، لكن ما يدري يسوي، واكتب اسمها في كل الأوراق وعدد الزوجات وطلع اسمها، مثلا اسمها مريم، اكتب مريم مريم مريم وما يدري، وطلع على على على مريم. لا لا هذا هذا مشكلة، ما يجوز له هذا، ما يجوز له. قال فأيتهن خرج سهمها خرج بها. أحيانا نوضح فنحط مخارج لبعض الناس، أقول أحيانا نوضح مثل هذا أوضح أنا، وبعض الناس يمكن يستخدمها يقول بس راح أصلحها، ونحن نبين حكما. نعم فأيتهن خرج سهمها خرج بها، أي من وقعت عليها القرعة خرجت معه، خرجت معه. لماذا؟ لأنها تعمل بحضرتهن قرعة، بحضرتهن جميعا، بحضرتهن جميعا، فليس فيها ظلم أبدا، هذا ظلم، فليس فيها ظلم ولا ضرر، ولا ضرر، بل أن يرضي واحدة بعينها فعلا، بل من تسافر معه مجهولة قبل القرعة، مجهولة قبل القرعة، نعم، بل من تسافر معه مجهولة قبل القرعة ويقسم بعد القرعة كأن لم تكن قرعة، مفهوم العبارة غير ما ويقسم ويقسم بعد القرعة كأن لم تكن قرعة، نعم، يعني يقسم بعد القرعة يعني حتى اللي ذهبت معه يقسم لها، هذا قصدي كأن لم تكن قرعة، يعني ما كأنها ذهبت معه، يعني ما كأنها ذهبت بعد ما يجي بعد ما يجي. قوله وإن أسقطت المرأة حقها من القسم، وإن أسقطت المرأة حقها من القسم، هذه المسألة تتعلق بإسقاط المرأة حقها من القسم، من القسم كان يرغب عنها الزوج، مثل يقول يلا أنا حقيقة ما عندي استطاعة أني إن بقيت إن أنت تريد أن تبقين مع أولادك وليس لك علي قسم فابقي، فإن كنت لا تريدين طلقتك، فإذا رضيت يعني إذا رضيت لأنها تبقى بلا قسم خلاص يسقط عنها. إذن قلنا وهذه المسألة تتعلق بإسقاط المرأة في حقها من القسم، كأن يرغب عنها الزوج، يعني ما يحبها، ما يرغب أنها تبقى معه، يرغب أنها يطلقها، لكنها قالت أنا بأسقط حظوظي كلها وأبقني في عصمتك بس، كأن يرغب عنها الزوج ولا يستطيع القسم لها في المبيت، ما عندي استطاعة أبيت عندك كل ليلة أو أعطيك ليلة هذه ليلة، لا أنا أريد أبقى في هذا البيت، إن أنت أسقطتي حقك اجلسي، وإن أنت تطالبيني بحقي فأنا يعني ما عندي استطاعة أتلفت، فقالت لا بأسقط حقي، نعم، ولا يستطيع القسم لها في المبيت فيخيرها بين البقاء في ذمته بلا قسم، بين فيخيرها، نعم، ولا يستطيع القسم لها في المبيت فيخيرها بين البقاء في ذمته بلا قسم، تقول أنا متنازلة لس عن كل شيء بس أبقني في عصمتك، نعم، ولا يستطيع القسم لها في المبيت فيخيرها بين البقاء في ذمته بلا قسم وتسقط جميع حقوقها في البيتوتة، تسقط جميع حقوقها في البيتوتة، وبين أن يطلقها، يعني قال ما تسقطين ولا أطلقك، وبين أن يطلقها، فإذا أسقطت حقوقها أسقطت حقوقها لم يبق لها حق، لم يبقى لها، لأنه يعتبر الآن فاعل فيها إيش؟ معروف بإبقائها في ذمته، نعم، لم يبق لها، لم يبق لها حق، ومثل ذلك لو كانت مريضة، لو كانت مريضة يتعذر عليها المبيت معه، نعم، مريضة يتعذر عليها أن تبيت معه لمرضها، نعم، وتنازلت عن حقها في القسم فيجعلها للأخرى ونحو ذلك، ونحو ذلك، مثل لو مثلا قالت والله أنا أريد أن أكون كل مرة عند وأروح عند محمد ولدي فلان في كذا، وأروح عند يعني خالد في كذا، وأروح عند زيد في كذا، وأروح عند عمر في كذا، إذا ما عاد يستفيد منها شيء، إيه، فهذه أسقطت حقها ولا يقسم لها. قوله أو من النفقة، يعني نفقت حقها من القسم، أو من النفقة، أو من النفقة، أو من الكسوة، أو من النفقة، أو من الكسوة، مراده أي تسقط حقها في الكسوة، فتقول لا أريد منك قسوة شهرية. لا أريد منك قسوة شهرية ولا سنوية، بل أنت معفو. إذا أعفت خلاص، يعني ما عاد يلحقه شيء، هي اللي تنازلت. أو هو لا يستطيع القسوة، كان عنده فلوس وأفلس مثلا، تزوج هذه الثانية أو الثالثة وهو عنده مال، يحطها في الأسهم بتحق، أصبح مفلس ما عاد عنده شيء. قال والله أنا ما عاد عندي الآن قدرة أني أكسوك، تبقين معي بلا قسوة ولا؟ فتقول نعم. أو هو لا يستطيع القسوة لها فيخيرها بين البقاء بلا قسوة وبين الطلاق، البقاء بلا قسوة وبين الطلاق. فإذا اختارت البقاء بلا قسوة